بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصولية في القاعدة 15، قال رحمه الله: ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فأرسل ليحضرها فماتت فزعا، فهل يضمنها أم لا؟ في المسألة وجهان ذكرهما غير واحد من الأصحاب، وكذلك الوجهان: لو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فماتت فزعا، هل يضمنها المستعدي عليها أم لا؟ وقال صاحب المغني: يضمنها إن كان ظالما لها، وإن كانت هي الظالمة فلا يضمنها. قلت: والذي قاله صاحب المغني بأنه يضمنها إن كان ظالما لها فلا تردد فيه، وإن لم يكن ظالما فهذا ينبغي أن يكون محل الخلاف، والله أعلم. وأما جنينها فمضمون، نص عليه الإمام أحمد، لأن الجنين هلك بسبب المتعدي أو المرسل، أشبه ما لو اقتص منها. ولنا قول بعدم. طيب، يقول: ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فأرسل ليحضرها فماتت فزعا، فهل يضمنها أو لا؟ في المسألة وجهان ذكرهما غير واحد من الأصحاب. المشهور من المذهب أنه يضمن، وقيل لا يضمن، وفي المسألة تفصيل، وفي المسألة قول ثالث وهو التفصيل، وهو إن كان يعلم منها الفزع، كان يعلم أن هذه المرأة تفزع ومع ذلك أرسل من يحضرها، فحينئذ يكون ضامنا. نعم. وكذلك أيضا لو استعدى عليها رجل بالشرط، يعني أرسل لها شرطيا في دعوى ثم ماتت فزعا أو أسقطت جنينا، فهل يضمن أو لا؟ نقول كالتفصيل السابق: إن كان يعلم من حالها أنها تفزع لمثل هذا فإنه يكون ضامنا. نعم. أو كان ظالما كما قال المؤلف. إذن تكون مسألتان: المسألة الأولى إذا كان ظالما بأن كانت هي الحق معها، أو كان يعلم من حالها أنه لو استعدى عليها رجل بالشرط أو استعدي عليها بالشرط أنها تسقط، فحينئذ يضمن. أما إذا كانت ظالمة، هي الظالمة فهي التي تسببت. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو أوقف دابة في طريق واسع فأتلفت شيئا، فهل يضمن مالكها أو لا؟ في المسألة روايتان: عدم الضمان لأنه غير متعد، والضمان لأن الوقوف مشروط بسلامة العاقبة. طيب، يقول: لو أوقف دابته في طريق واسع فأتلفت شيئا، فهل يضمن مالكها أو لا؟ نقول: إذا أوقف دابته فلا يخلو، إما أن يكون الطريق واسعا أو ضيقا، فإن كان الطريق ضيقا فإنه يضمن قولا واحدا، وإن كان الطريق واسعا فالمشهور من المذهب أنه يضمن ما حصل منها من تعد، لأنه تسبب في ذلك. ويقول المؤلف رحمه الله: روايتان، عدم الضمان لأنه غير متعمد، والضمان لأن الوقوف مشروط بسلامة العاقبة ولم تكن العاقبة سليمة، وهذا هو المذهب أنه يضمن. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قلت: هكذا وجه غير واحد من الأصحاب هذه الرواية، وليس ذلك بجار على أصولنا، والله أعلم. قال الحارثي: والأقوى نظرا عدم الضمان حالة القيام في الطريق كما أورد القاضي وغيره دون حالة الربط. نعم. الحارثي من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله شرح قطعة من المقنع، شرح قطعة من المقنع أظن في ما يتعلق بالجزء من البيوع من الإجارة فما فوق، لكنه قطعة منه، وهو رجل من أهل الحديث، يعني هو محدث وفقيه، وشرحه هذا شرح الحارثي جيد، أثنى عليه كثير من العلماء، لكنه لا أعلم أنه طبع. نعم. لكنه موجود، النسخة الخطية موجودة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال الحارثي: والأقوى نظرا عدم الضمان حالة القيام في الطريق كما أورد القاضي وغيره دون حالة الربط، وإن كان صاحب التلخيص صرح بالخلاف في الربط، فإن الربط عدوان محض لوقوعه في غير ملك، ولأن القدر الذي يملكه هو المرور، فالربط غير مستحق. نعم. وأما القيام فليس عدوانا فلا يصير به ضامنا، هذا ما لم تكن الجناية جناية خلقا للدابة، فإن كانت خلقا لها فهي كالعقور. نعم. يعني إذا كانت هذه الحيوان أو هذه الدابة معروفة بالعدوان والجناية فإنه يضمن بكل حال، لأنه يعني ليس له أن يوقفها في طريق وهو يعلم عدوانها، فهي كالكلب العقور. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قلت قول الحارثي القدر الذي يملكه هو المرور فالربط غير مستحق يرد عليه في القيام. أحسن الله عليك. يرد عليه في القيام، فإن القيام ليس بمرور ويصير عدوانا فيضمن به. ومنها لو حفر بئرا في طريق واسع لنفع المسلمين، ففي المسألة طريقان، أحدهما إن كان بإذن الإمام جاز، وبدون إذنه روايتان، قاله القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص والمحرر والسامري، والثاني فيه روايتان على الإطلاق، قاله أبو الخطاب وصاحب المغني: إذ البئر مظنة العطب. وحيث قلنا بالجواز فلا ضمان صرح به القائلون بالجواز. طيب، لو حفر بئرا في طريق واسع لنفع المسلمين، ففي هذا الحال نقول لا ضمان إذا كان بإذن الإمام بلا إشكال، لكن إذا كان بغير إذنه فلا يضمن، وذلك لأنه أراد المصلحة والمنفعة العامة والطريق واسع، لكن بشرط أن يضع عليها علامات تدل عليها. أما إذا لم يضع علامات بأن فرط فحينئذ يكون ضامنا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته كبسط حصير وتعليق قنديل أو نصب عمد أو باب، فلا ضمان لما تلف به، أذن الإمام أو متولي المسجد أو جيرانه أم لا. هذا ما حكاه القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب والشريفان أبو جعفر أبو القاسم والسامري في آخرين عن المذهب. وأصله ما نص الإمام أحمد من رواية ابن بختان في مسألة حفر البئر: إلا أن تكون بئرا أحدثها لماء المطر فإن هذا منفعة للمسلمين فأرجو أن لا يضمن. وكذلك نصه من رواية إسحاق بن منصور: كل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ففعله فأصاب شيئا فهو ضامن، فإن المفهوم منه انتفاء الضمان لما ينشأ عن الفعل المباح. وخرج أبو الخطاب وأبو الحسن بن بكروش رواية بالضمان بناء على الضمان من البئر. قال الحارثي: ولا يصح هذا التخريج، لأن الحفر عدوان لإبطال حق المرور، وليس كذلك ما نحن فيه. طيب، الصواب في هذه المسألة أنه لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته، يعني وضع بسط أو حصر أو علق قنديلا أو نصب عمودا أو بابا، فلا ضمان لما تلف بسببه. يعني مثلا وضع قنديل ثم جاء شخص دخل المسجد وأصابه برأسه ونحوه، فقل لا ضمان، لأن هذا وضعه لمصلحة عامة، وما كان لمصلحة عامة فإنه لا ضمان فيه، فليس متعديا في وضعه. والقاعدة في هذا أن كل من فعل فعلا لم يؤذن له فيه لا شرعا ولا عرفا فإنه يكون ضامنا لما ترتب عليه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قلت ووجه من قال بالضمان مطلقا في رواية البئر مظنة العطب. وذكر القاضي في المجرد وكتاب الروايتين إن أذن الإمام فلا ضمان، وإن لم يأذن فعلى وجهين بناء على الروايتين في البئر، وتبعه ابن عقيل في الفصول على ذلك. وقد مر الكلام في البئر ما مع أنهما قالا وقال أصحابنا في بواري المسجد لا ضمان على فاعله وجها واحدا بإذن الإمام وغير إذنه، لأن هذا من تمام مصلحته. ومنها لو جلس إنسان في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فمات، فهل يضمنه أم لا؟ في المسألة وجهان أوردهما أبو الخطاب وتبعه أبو محمد المقدسي. قال الحارثي: ولم أرى لأحد قبله هذا الخلاف، وأصله ما مر من الروايتين في ربط الدابة بالطريق الواسع. طيب، منها لو جلس إنسان في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فمات، فهل يضمنه أم لا؟ نقول هنا ما دام أنه لم يتعد في جلوسه، إن كان متعديا في جلوسه بأن جلس في موضع لا يجلس فيه عادة، فحينئذ يكون ضامنا. وأما إذا كان المكان مما يجلس فيه عادة فإنه لا ضمان عليه، لأنه فعل فعلا مأذونا فيه شرعا وعرفا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الحارثي: ولم أرى لأحد قبله هذا الخلاف، وأصله ما مر من الروايتين في ربط الدابة بالطريق الواسع، ومحله ما لم يكن الجلوس مباحا كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض أو للبيع والشراء ونحو ذلك. أما ما هو مطلوب كالاعتكاف والصلاة والجلوس لتعليم القرآن والسنة فلا يتأتى الخلاف فيه بوجه، وكذلك ما هو مباح من الجلوس في جوانب الطرق الواسعة لبيع مأكول ونحوه لامتناع الخلاف في عدم جوازه، لأنه جلس فيما يستحقه بالاختصاص، فهو كالجلوس في ملكه من غير فرق. نعم، ولكن هذا قد يقال إن فيه نظرا، وهو التفريق بين الجلوس الذي يباح من حيث الفاعل، يباح من حيث الشخص والفاعل، والذي لا يباح. نقول الضابط في هذا أو المرجع موضع الجلوس، هل هذا الموضع مما يجلس فيه عادة أو لا؟ فهمتم كلام الحارث رحمه الله؟ يقول يفرق بين من إذا كان جلس في المسجد مع جنابة أو مع حيض أو للبيع أو الشراء، لأن هذا جلوس محرم، وبينما إذا كان جلوسه مشروعا، فإذا كان جلوسه مشروعا لا ضمان، إذا كان جلوسه محرما عليه الضمان. وهذا فيه نظر، أقول فيه نظر، فلا ننظر إلى حال الجالس، وإنما ننظر إلى موضع الجلوس. لا ننظر إلى حال الجالس، الجالس حاله إذا كان جلس يعني جلس في حال محرمة سيحاسبه الله عز وجل على ذلك، لكن فيما يتعلق بحق الآدمي ننظر إلى موضع الجلوس، هل هذا الموضع الذي جلس فيه هل هو من يعني مباح أو لا؟ نعم، واضح الفرق؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد حكى القاضي الجزم بنفي الضمان في مسألة الطريق الواسع. قال الحارثي: وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا في كتبه عن بعض أصحابنا ولا بد منه، لكنه يقتضي اختصاص الخلاف بالمسجد دون الطريق، لأن الجلوس بالطريق الواسع إما مباح كما ذكرنا فلا ضمان، وإما غير مباح كالجلوس وسط الجادة فالضمان واجب ولا بد. وقد يقال هذا المعنى موجود بعينه في المسجد، فالخلاف منتف أيضا، فنقول الفرق بينهما أن المنع ثبت في الجادة لذات الجلوس، فتمحض السبب بكليته عدوانا، والمسجد المنع فيه لم يكن لذات المسجد بل لمعنى قارنة، وهو إما البيع أو الجنابة أو الحيض، فلم يكن ذات السبب عدوانا، وصار كمن جلس في ملكه بعد النداء للجمعة وعثر به حيوان، فإنا لا نعلم قائلا بالضمان مع أن الجلوس ممنوع منه. أشار إلى هذا الفرق، واضح الآن. نعم، أشار إلى أن هناك فرق بين، يقول المؤلف رحمه الله: وقد يقال هذا المعنى موجود بعينه، فالخلاف منتف أيضا، فنقول الفرق بينهما أن المنع ثبت في الجادة لذات الجلوس، يعني ننظر إلى ذات الجلوس لا إلى ذات الجالس، ننظر إلى ذات الجلوس لا إلى ذات الجالس، حتى لو كان الجالس ذاته قد جلس في حال يمنع فيها من الجلوس فهذا لا يترتب عليه ضمان أو عدم ضمان، وإنما الضمان وعدمه يرجع إلى ماذا؟ ذات الجلوس والموضع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قلت ويمكن أن يقال بالضمان، ولو قلنا بإباحة ذلك له بناء على ما وجه به غير واحد من الأصحاب رواية الضمان إذا أوقف دابته في طريق واسع بأنه مشروط بسلامة العاقبة، وهذا كذلك، لكنه مخالف لأصولنا والله أعلم. ومنها إخراج الأجنحة والساباطات والخشب والحجارة من الجدور إلى الطريق إذا لم يضر به، هل يجوز ذلك أم لا؟ نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب بن منصور ومن ومهنا وغيرهم أنه لا يجوز ويضمن، ولم يعتبر إذن الإمام في ذلك، وكذا ذكر القاضي في المجرد وصاحب المغني. وقال القاضي في خلافه: الأكثرون يجوزون ذلك بإذن الإمام مع انتفاء الضرر. وفي شرح الهداية لأبي البركات في كتاب الصلاة: إن كان لا يضر بالمارة جاز، وهل يفتقر إلى إذن الإمام على روايتين. وأما الميازيب ومسيل المياه فكذلك عند الأصحاب. وفي المغني احتمال بجوازه مطلقا مع انتفاء الضرر، واختاره طائفة من المتأخرين. وقال أبو العباس: إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ هو السنة. وحيث قلنا بالجواز إما مطلقا أو بإذن الإمام فلا ضمان، صرح به القائلون بالجواز. طيب، هذه المسألة يقول إخراج الأجنحة والساباطات والخشب والحجارة من الجدر إلى الطريق إذا لم يضر، إذا هل الإنسان يضع ساباطا أو جناحا في الطريق؟ والجناح هو ما يعني يكون خارجا من البيت ممتدا للبيت الآخر، يعني مثل جسر ونحوه. وكذلك أيضا الدكة التي يضعها، لو وضع أمام بيته دكة أو وضع سقفا بينه وبين جاره الذي أمامه، ثم تلف من ذلك أو بسبب ذلك حيوان أو آدمي، فهل يضمن أو لا يضمن؟ المؤلف يقول: الأكثرون يجوزون ذلك بإذن الإمام مع انتفاء الضرر. وهذا هو الراجح، أنه إذا كان ذلك بإذن الإمام فإنه لا ضمان، لأن الإمام لن يأذن مع وجود الضرر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أن سراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا ضمان جزم به الأصحاب. نعم، هذه مسألة يقول: سراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا ضمان، وذلك لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. مثال ذلك: إنسان قطع أصبع شخص أو قطع يد شخص عمدا عدوانا، ثم جاء المقطوع يده يريد القصاص فاقتص منه، ثم سرت، يعني لما اقتص سرت الجناية، يعني تآكلت اليد حتى تليفت جميعا، هل يضمن المقتص أو لا يضمن؟ نقول لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا الفعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون ليس بمضمون، وعكسها بعكسها. نعم.